Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve onun ala. Esbahna ve akbasan mülkülillah. Elhamdülillahi la ilahe illa hu ve ileyhi l-mutur. Allahümme inna esbahna min tefila ve asiyetin musik. Ve atimme aleyna ni'meteke ve afiyeteke ve fitreketin dünya ve ahiret. اللهم ما أصبح من المدينة الأرض أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إن محمد عبدك رسولك. أما بعد فقد كنا بالأمس قد فرغنا من سلسلة يسألون عن الشريعة وانتهينا عن حلقة الخمسين، لكن قد طرأ لنا موضوع لم يكن مكملا لهذه السلسلة المباركة إن شاء الله ليكتمل عدد الحديث فيها. تسكين الشريعة والإخلاص في بنك الأخرى، هذا مما عمت به البلوى في هذا المجتمع وكثرة التساؤلات عنها، أيضا قضية التعريضات عن الأضرار المادية أو المعنوية، فماذا قالت الشريعة في هذا؟ أولا تفرق بين الآثار والإخلاص. الإخلاص العجز عن النفقة الواجبة أو التمسك بالسرد الدين. الإعتاد قد يكون بدين أو قد يكون بحق فرعي ثم حق. الإنسان نفسه مش قادر يصرف على مراته، مش قادر يصرف على أولاده. فهذا نفسه القاهرة مع المعتدين وإن كان بالأسرة فناظرة إلى من سرى إذا ثبت إبصاره بخلق ما ذكر في الشرع المثلث مؤتمر هل عليه تمديد أموال تسيرها لقسمتها بين الأمم التعسر عن السلام يعسر لكن لا يعتبر استئناسا من النهي الشرعي إذا كانت الشمس تزيد منه لأن واحد تعثر عن مكان بدينه التجارية، لكن عند الإسلام عند عدد من الداعي تكفي للإفاء بدينه هذا لا يعتبر إخلاصا من الناحية الشرعية، لكن يدعي أن يلجأ للقضاء لإصدار حكم التجاوز. الآن الإمام عندي قلق صحيح عند أصول تكفي مديونه بس مع الزمن والحكومة القابلة لأن استهلك مديونه في الصلاة تلقيها فمن حقه أن يلجأ إلى اختراع لإنكار حكم التفريط ومن المتين أن يلجأ إلى القضاء أيضا لإجبار حكم الإلزام الدائمين بالإلزام وليس مكتوب إلزام الدائمين بالإلزام. الحلول المقترحة طبعا بمعالجة الآثار حلول شرعية وليس اقتصادية. أولا بدل أصل لمعالجة حداد الدين قليل أخوانا أنا عند عمارة الخط الإسلامية أنا أبدل هذه وأخليها من الإصابة للوفاء بدينها أو خير يسموها رسمالة يعني معنى رسمالة تحويل الدين الديان إلى أسهل قد استنفري في سلطة تحكي بنسبة أو بمقدار دينه عن طريق زيادة الاحتمال السلطة المدينة إصدار أسهم عالية يساهم فيها الدائم بدلوه المتحق الخيطة ويجب مالك لأسرع الخيطة ومالك الدائمة بقدر ما كان له من دين المدينة. الآن لنوعهم الدائمين يمكن تتحول دونهم إلى أحسن في الشركة، كأن اشترى الشركة جزء منه وتغلف جزء من أسهمها مقابل الدين اللي نحس فيه كثيرة للتفكير. الإصلاح ديانة الدين خالية عن المدركات، خلي الدين تشتغل دين المعدلة ما تحدث من الإخلاص وصف للحالة القائمة قبل أن يدفع الاشتراء لإعداد التخليص. التخليص أو إصرار الإخلاص هو الحكم القضائي بإعلان إخلاص المدينة. يكون حالة واقعية تدير الحالة أكثر من كثير. يعني التخليص إصرار الإخلاص بحكم القضائي إعلان إخلاص المدينة. لكن الإخلاص ليس على درجة مرتبة. كيف يحقق؟ واحد اشتغل بالتجارة وفق الأصول النظرية المرعية المتعارف عليها. لم يتلبس لا بالرزق ولا بالاختيار. لكن وفقه الإخلاص. القضاء والقدر بأمر الله وبقدره. في إخلاص اختياري. شخص اتخذ الدرب من دون اختيار في تجارتي الاقتراب من النار غدوة البعضية اخفاء بعض أمواله اخفاء بفترة اتلافة النحو ذلك جديد حية مثل نص يرقى لحالة يعلم فيها اسم التخلية هي فيها تقصير وهي التقصير الكبير في مباشرة التجارة بتفريط أو تعدي كما لا يجزأ عن التراث البهقة والجيفة الظاهرة عدد دواف الجدوى إلى أكثر. الإفلاس الاختياري الحكم هو بيتخيل في الرغم من إفلاسه في المسكت اهتماماته وتبعاته يصفى لجرائم الإفلاس يعاقب عليه القانون. أيضا الإفلاس التقصيري إذ جن بصاحبه التخلف من أداء الحقوق فقد يصبح المجلس تعذيرا في حالة الاحتيال أو التبييض أو حملا له على الوفاة إن ظن به التعب. لا يحل التخيل على إسقاط الدين الواجبة بإعلان التخليص ليستفيد مما تقرره القوانين الوضعية من إسقاط الدين المتبقية على المجلس. لأن حقوق العباد لا تبرأ الذمة منها إلا بالقضاء أو بالقدرة. إذا كان حكم القضاء بالتفريط يحتمل أولاً منع المدين من التفرغ في أموالهم بما يضر بالدائنين وتعلق حقوق الزعماء بهذا المنع. بهذا القضاء بالتفريط يحتمل يحتمل الدائنين ويحول بينه وبين هذه الأصول المتبقية. إنها لا تتفرد يمنح الاقتضائي والأخرى بل يفيد المدينة للتاجر المسلم استعملها وثبتها يمنح الأخرى ليؤدي إلى مزيد من السر والإهدار لحقوق الدين. جواز منع المسلم من السفر إذا كان السفر سوف يؤدي إلى ضرر ظاهر لحقوق الدين. حلول الديون المؤجلة بأن بصدق بالأسر فلو في ديون مؤجلة تحل على الحفا يدخلوا ضمن الغرماء اللي هيكتسم الفلوس الأسر الموجودة. تنديد تعريف فقهي على تسليم تحويل البضائع إلى كاس إلى سيرة تنديد أسر المفلس ببيعها وتوفية الغرماء حقوقها. فيه أمر أيضا جيد مهم حق الدائن في استرداد عين ماله الذي يجده ضمن مال المفلس إذا كان باقيا على حاله ولم يخرج منه. وجه البيع بسبب المفلس لكن نوجهها مدينة الدائنين لو وافق كلمه أصلب عليهم البيع يعني مثلا كان اشترى سيارة قبل ما يعلن تسليمها وما دفعت ثمنها فجفل السيارات وجد السيارة موجودة واحد قدام الباب يبقى هو اولى بها من يعني بقيه الناس. حقه في استرداد غير مرضه ومريضه ضمن اموال المسلم اذا كان باقيا على حاله ولم يستطع. حته مهمه جدا هنا تسليم التفليس ليكتب بقيه الدين. قال في علي مليون دولار لما اتبسط ايده على امواله وجد ان البيت 600 الف بدل 100 الف. وهنا الناس يلجؤون الى هذا عشان يتخلص من بقيه الدين تهبط عنه تماما. النبي تخيلوا على هذا الكلام ان ممكن يصبح الدين الكلمه ويفتح فكره ثانيه جسم ثاني جديد للعلامه التجاريه الجديده واذا الايمان ضاعف لن تغلى ولا دنيا لمن لم يؤت دينه. حتى وهبت الكاتب مقاله يسميها المال العربي بعد البكتور العربي بدون بمنتهى البساطه الاموال اللي جاء في الانسان بمثلها ممكن غير فعل افلاسها فتسقط الديون العربيه المرجعه في هذه الابنه واصحابها انتهت مؤسسات ماليه اخرى باسماك اخرى فما استطاعوا ان ياخذوا الدكتورين ياخذون ثمنا والتعليم بين الكون يسمعها الناس بايديهم وياخذونها بالتجار او يخدمونها متى ارادوا. فالسؤال هنا هل إذا تم توزيع الأسرار بعد تنجدها بتدريس وبقي البقية هل هذه البقية تسقط ولا ما تسقط؟ هنا القرار المعنى يقول بقاء حتى الدائم الطبيعي إن سرب الدائم الطبيعي الدائم الاعتباري لا طبيعي ليه الأحمر علي محمود الدائم الاعتباري مؤسسه بها هيئه فيقول بقاء حق الدائم الطبيعي في سائر منهم اذا ظهر للمشرك مال من جديد فان حقوق العباد لا تسكن للتكادم ولا تبرا الذمه منها الا بالاداء او بالاجراء فاذا تجدد للمشرك مال او ترك المتوفى منهم ماما فإن وفاء دينهم يقدم على تقسيم الأرث بين الناس. وشركات التأمين لا تعوض في الغالب أو في الغالب الدائمين من الأشخاص الطبيعيين. وإن عوضتهم باعتبارها مسؤولة عنهم بناء على أحصان دفعها عن ضمن أموالهم من الحفاظ الغريب. أما عن الشخصيات الاعتبارية كم تعمل مع ثلاثة مع ثلاثة كمان جهة المستحس بحيني جهة مؤسسية. فقال سقوط حقوق الشخصيات الاعتبارية في استيفاء بقية حقوقهم إذا ظهر للجهل سلام جديد محل اتهام المدرسة. ما رأي تعرضهم من شركات التأمين؟ فهم دون أن يتعاقدوا معايا بأن يريد على ديونهم فلما انا اتقاد ومش قادر اكمل هم بيلجأوا الى شركات التأمين بتعرضهم عن هذه الديون. لكن مما يبعث القول بسقوط الديون الباقية ان شركات التأمين وكيلة عن الدائن وليس وكيلة عن المدين. انا مدين ما دفعتش حق شركة التأمين دي وبقت مفارقة في التعاقد معها. فالدائن هو الذي تكسر بالتأمين يتحمل مغادر مع الصادق. لكن أين مقابل هذا؟ أن الوضع ده بمثابة العنف الذي بدأت بجره هذه المداولات والمعروف عن حلق المحيط صادق فإذا فصلت عند التعليق هذه المغادر كان لها التعليق العجيب. لكن وقت الأمر مختلف لأن الورع والاحتياط لمن تجدد له مال أن يبادر إلى براءة ذمته إن استطاع ولو بالتصرف من ذلك لتوجيهه إلى المسار الثاني. المجمع في بيت المقدس يجيب للناس أن لا يماطل في أداء الحقوق الدائمين على المحكمين وأن لا يستدين ما يعرف أنه غير قيمة وخير أشياء ولد له أن يأخذ أموال الناس ليغامر بها فقد ورقت الأسف في التشهيد من ذلك أيما رجل تدلي ما بينه وهو مجمع لا يوفيه إياه بقي الله خالقه دخل على الدين هو ناوي وبنت النية لكي يدفعه أيما رجل تدلي ما بينه وهو مجمع لا يوفيه إياه بقي الله خالقه بالتعويض عن الأضرار الفرق الضرر بالعصير قطعا مصر ومصر هو الضرر المادي او الضرر المعنوي بالسب والقلب والتفكير يظلمنا ويحكمنا يقول شرعا يسعى دعوة فضائية لرد الاعتبار وتفي هذا المعتبر فردا كان الجماعة لديك عند توافر الشروط التامينة والشرعية وآخر التامينة. ما في مشكلة أن تطالب بالتعويض من الضرر المادي أو المعنوي شاع بين الناس خاصة في أشواط المشركية. العرب حرام، التعويض حرام، لا يجوز. ما في مشكلة. وطبعا من المبلغ من كل أخلاقي أن من أصاب وكان نقص قضاء وقدر انتظرته ترصعا ويتكرم التكرم الذي يتنادى عن دية القتيل فقط هذا حق في الدية لكن إذا عفى عنه اتباع بالمعروف من عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وإعطاء به الإحسان ذلك تخصيصا من رب سبحانه لا حاجة في حصول الضرر ماديا كما الضرر أو معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي استنادا للأدلة الشرعية الكافية لرفع الضرر في كل إشكال أنا أشهد أن الأضرار المادية هي تحرير، إنما الضرر المعنوي هي تحرير زين، أنت تفهم المسلم، وكيف تصور الشات مالية إلى فلوس، وكيف تقدر، وكيف عوض، وهل نسيت المادة لتعليق عن الضرر المعنوي، لك إلى محل إخلاص بالاستفاء، الأكثر على أن الأضرار المعنوية لا تعوض يعني من وقع فيها يتوب الى الله عز وجل ويتحلل من سفه الحق قبل ان يكون ذلك من بلد ففي تحديد اخر كله من كان له الضرر المعنوي غير الضرر المادي كلاهما انشط الاما واضرارا معنويه نفسيه بالشخص المعتدى عليه فكما كان التعليق في الضرر المادي يليق ايضا الضرر المعنوي فالدليل على هذا القابل في قتل اسلام زيد بن سهل الخبر اليهودي وفي قصه ان عمر اغلظ على زيد وهدده بضرب انفه في اسناد القصه مقال لكن انصاف هذه جميله عقيده زيد بن سهل هذا في الخبر اليهودي ومن يحاول يتعرف على صفه النبي وسلم وما هي عنده ست روحات فهي صادف كل الصفات موجودة إلا واحدة بقية لبر رحيم لا تريده جهالة الجاهل عليه إلا عليه فأنا أدب على النبي عليه السلام أشوفه هو رد ساعي هل شيء موجود في التوراة لا تريده جهالة الجاهل عليه إلا علم ولا لا فسيدنا عمر رد للنبي صلى الله عليه وهدده بضرب عنقه وجاء يتقاضى الدين له ترجى النبي عليه الصلاه والسلام فاعرض القول للنبي فقال سيدنا عمر سدده بضرب عنقه ما كانش يتاكد ويتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام فمن ثم قال يا عمر انا كنا اهون الى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التجاه. إنما فقاضة فقاضة برزق أظهر به يا عمر فأعطه حقه وجدت 20 صاعا من تمر مكان ما روحته. انت تجدت خلصت أرعبت ادي 20 صاع من تمر تعود عن التهديد ده عن التنمية ده. فقلت لي ان التنمية المعنوي يعني هذا الأذى المعنوي الذي صلى الله وأكرم ونبدا التعليم وامر عمر بن الخطاب ان يقضيه الحق وان يزيده فوق حقه وفي مكان مكان ما روعه التنميه بر من الالم النفسي. المبالغه في التعليمات لا تنبغي على المتضرر ان يتقي الله فلا يبالغ في تشديد التحليل المالي طلبا للمنفعه وانتقاما لمن اوثق به ضرر المحللين. فالقادم ان التعليم الذي قد راه سلطه التامين او سلطه زاد عن مقدار الضرر الفعلي لا حرج في التعليم التحليلي، وان زاد عن مقدار الضرر الفعلي فالمحللين فاعلم ان هذا كلام التقدير فيها التقدير للضرر على الاتفاقات القابله لان محاليل تقدير الضرر مساله اجتهاديه تختلف فيها التقديرات ويشرع لاهل الورع التسلس من الزياده لتوجيه الامر الاخر. المقصود من التفاوت لا تقع لاسد من اهل دين الله الواجبه إلا في الشريعة دليل على سبيل الهدى مهما قرأ في ذهنك من أمور تجد في شريعة الله أنا أمس أتكلم في أرض الجنة بأنا من فتى منها أسد الجنة سبحان الله بحديث الناس من المؤمنة الأحياء بقدر ما أسد الناس من لا أسد شارك الله من كتاب الدين إلى أن يقول الإسلام أي مرة يأتي قلية واحد تبقى له كم عليه شيء من الذهب وهو من يعرف أن الكم يتغلس بذهب بدك كتاب الذهب بدك تحط ذهب على الكم هل هذا يجوز؟ هل هذا حلال؟ إذا قال مرة أخرى إذا قال أنا بديها اضطرت تجد الأخت من رفق الذهب الكم أضافه كم على الذهب فقال هل هذا يجري؟ قلت له يعني النفس الإنسان خيرني أنا أعرف إن الناس تسأل ممكن تاكل سفرة الذهب تتخذ المحلاء ذهب تكتير ذهب تكره كباية ذهب لا تأكلوا في آية الذهب والفضة ولا تشربوا في أصحابها فإنها لها في الدنيا ولكن في الآخرة الذي يأكل في آية الذهب والفضة إنما يجدر في بطنه في نار جهنم. أما هذه النفوس جاءت في المهلة من الأكل في آية الذهب والفضة أما أنت تأكل الذهب تغلب به التمر وتأكل كلام جديد والآية مرة أسمر ولله تحت في سكون ممكن كل فيها في بعضها بعض من الحكم السبع فيها لكن المقصود لا تقع لأحد من أهل دين الله جاهلة إلا وهي القرآن دليل على سبيل الهدى. فكم مرة من السيارة من حكم مسألة لقد إن كان في خطة رقيقة جدا يعني تعرض التمر ده للمال ما تطلعش تحط الذهب تتسلح وتطلع من سكة هودة الإنسان يعني مرة فقط لون أنا في الإسلام إنما إذا كان في سائل لو أنت عرضت التمر للنار وكلمة تحط الذهب إذا كنت خمس ساعات في أرضية الذهب يحتاج الذهب نفسه لكن إذا كان الأمر الذهبي لون فقط ولو تعرض للنار لا يفسد ذهبا حقيقيا إلا هذا من أصل الرحمة ولا ينسى السجود في استخدام نعمة ربنا واستخدام الذهب من غير ما سلكه الله من العلم. أحبتي نكتب هذا القدر من كلمة Ich bin nicht mehr so gut.